بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، فهذا رد بعنوان الرد المتين على المدعو سيف العصري في استدلاله ببعض أفعال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جواز الابتداع في الدين. سمعت تسجيلا بصوته يستدل ببعض ما ورد في سيرة الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، يقول أن هذه الأفعال تدل على أنه يعمل بالبدع، يستحسن البدع، وأن هذا فيه رد على من يمنع الابتداع في الدين. وسنأتي على ذكر هذه الأمور التي نقلت عن شيخ الإسلام ونبين هل تدل على أنه كان يعمل بالبدع، لكن ما هو السبب الذي جعل هذا المتكلم المدعو سيف العصري، ما الذي جعله يشرع في الاستدلال على تجويز البدع؟ السبب هو ما سمعته أيضا عنه، أنه يقول أنه كان سلفيا، يعني أنه كان في أمور الديانة والاعتقاد على منهجي وقولي وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل القرون المفضلة والأئمة الأربعة رضي الله عن الجميع، كان على هذا القول، ثم تحول أو انتكس وصار يقول بقول الأشاعرة، الأشاعرة الذين ابتدع وأحدث قولهم في الاعتقاد والاستدلال وغير ذلك في بداية القرن الرابع الهجري، والماتريدية وهي قريبة من الأشاعرة تقريبا في نهاية القرن الثالث. إذن هو تحول الآن إلى عقيدة مبتدعة، يرى كما يرى الأشاعرة، أظنه يرى كما يرى الأشاعرة، أنها أسلم وأحكم مما كان عليه السلف الصالح، مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. إذن هو الآن عندما كان على طريقة السلف الصالح كان يحذر من البدع ويرى أنها ليست من الإسلام، وعندما صار على عقيدة مبتدعة وطريقة مبتدعة فلا يمكن أن يحذر من البدع وهو في أصل الإسلام الأعظم في معرفة الله عز وجل وأمور الاعتقاد القطعية على منهج مبتدع. إذن لا بد أن يمشي على طريقة واحدة ويجوز البدع لكي يقول إذن بدعة الأشاعرة بدعة حسنة، هذا هو السر في ذلك، هذا لا يخفى أبدا على أحد، لأنه هذا واضح جدا. كيف يبقى على القول في تحريم البدع وهو في الاعتقاد على عقيدة مبتدعة؟ هذا الأمر الذي يعني صدر منه في استدلاله بكلام شيخ الإسلام سوف أبين الحق في ذلك في وقفات قد تتعدد وقد تقول شيئا ما، ولكن البيان لكي يكون مجديا نافعا لا بد فيه من التفصيل، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الوقفة الأولى في سلسلة الرد المتين على المدعو سيف العصري في استدلاله ببعض أفعال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جواز الابتداع في الدين، وهذه الوقفة ستكون في بيان المنهج الذي سلكه في الاستدلال. هذا الرجل له شهود، رجل أعطاه الله عز وجل فصاحة وأعطاه أيضا حسن سبك للمعاني وذكاء، ولكن الذكاء والفصاحة قد تكون سبب في الضلال، لذلك قال الأئمة عن بعض المتكلمين الذين هو يسلك طريقهم أو بعض طريقهم، قالوا عنهم أنهم عندهم ذكاء بلا ذكاء. وأنصحه الحقيقة كبيرا، أنصح به نفسي وإخواني أن يستخدم ما أعطاه الله عز وجل من الفهم والفصاحة في الانتصار للدين القويم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، بين أهل العلم أنه يهدي للتي هي أقوم في كل مطلب من المطالب، وخاصة ما يتعلق بالدين ومعرفة الله عز وجل ومعرفة حقه على العباد والطريق الموصل لذلك. وأيضا سمعت له كلمة سنجعلها هي المحور التي يدور عليها أو تدور عليها هذه الوقفة، يقول كلمة والله الحق، والله لو علم عمل بها المسلمون والدعاة والعلماء وطلاب العلم والله لانتهى خلافهم ولهدوا إلى الطريق القويم وزال عنهم الخلاف. يقول في بعض مقالاته أن سبب الخطأ والضلال عدم الالتزام بالأصول أو عدم استصحاب الأصول أو نحو كلمة نحوها. هذا هو الحق والله، الأصول، إذا رجعنا إلى الأصول زال الإشكال، خاصة عند الذين يعظمون الكتاب والسنة وينتسبون إلى الأئمة، أئمة أهل السنة. طبعا ما هي الأصول؟ هناك من شذ، أعوذ بالله، بل ضل وقال الأصل هو الكشف والفيض، وقال لا بد من إمام معصوم أو ما شبه ذلك. لكن أظن أن سعود العصري يوافقنا في أن الأصول هي كتاب الله عز وجل، الأصول التي تبنى عليها مسائل الدين والحق واليقين، كهذه المسألة مثلا في معرفة هذه المسألة وهي الابتداع أو جواز الابتداع أو الاستحسان. نقول الأصول هي الكتاب والسنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهجه وطريقته وسنته، وما كان عليه السلف الصالح في أقوالهم ومنهجهم، وما كان عليه أيضا الأئمة الأربعة الذين رضيهم أهل السنة والجماعة، وهم الأئمة المقدمون الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين، واقتدي بهم، اقتدى بهم أهل السنة. هذا هو المنهج، هو أي منهج سلك؟ هو سلك منهجا معروف في القديم وبينه الأئمة، وهو الاستدلال ببعض أقوال أهل العلم خاصة المتأخرين كشيخ الإسلام مثلا في القرن السابع، أو حتى لو كان في القرن الخامس أو الرابع، الاستدلال بكلام أهل العلم والبناء عليه في تقرير المفاهيم وأصول الدين ومسائل الدين فيما يجوز وما لا يجوز. هو أيضا جاوز هذا يعني هذا المسلك، يعني هو لم يعني يستدل بالأقوال، معروف السبب لأنه وجد أن أقوال شيخ الإسلام لا توافقه، فذهب يتصيد بعض أفعاله، وهو يريد أن يقول أنتم أيها السلفيون أو المجسمة أو كما يقول أنتم الذين تنكرون البدع يعني تعظمون شيخ الإسلام وتستدلون به، بل بعضهم يقول أنكم تجعلون كلامه هو إمامكم وهو مصدر علمكم، انظروا كيف أنه في بعض أفعاله يخل. إذن تجاوز الأقوال إلى الأفعال، وهذا أقل رتبة، بل هو في الحضيض في مراتب الاستدلال. هذا المنهج هو الاستدلال بكلام أقوال العلماء، وجعلها دليلا ويعارض بها ما جاء في النصوص المحكمة وأقوال السلف المحكمة. هذا المنهج أول من أنكره ابن مسعود رضي الله عنه في متعة بالحج، عندما ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه أمر أصحابه بالمتعة، فقيل له أن أبو بكر وعمر كانوا يحجون مفردين، فغضب وقال: تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر يقدم كلامه على كلام رسول الله وعلى هدي رسول الله وعلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوسع الحقيقة المتأخرون جدا في يعني التجويز البدع بأقوال المتأخرين وغيرها، وصار أقوال الأئمة هي التي يبنى عليها ما يجوز وما لا يجوز، وما كان من الإسلام وما كان ليس منه. قال بعض أئمة السلف منكرين لهذا المنهج، أظنه الذهبي قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه أو ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه أو ليس بالتمويه. ليس العلم، هذا ليس بعلم وليس بمنهج صحيح أن تعارض ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن أئمة الدين الكبار كالأئمة الأربعة وغيرهم، تعارضه بأقوال المتأخرين العلماء. هذا منهج، إذن هو من البداية سلك وفرط في أمر يعلمه، فرط في الأصل وترك الأصول وذهب إلى بنيات الطريق وإلى مناهج هي في الحقيقة مناهج المفلسين في كل زمان. كل من لم يجد دليلا أو وجد دليل ضده ذهب يتلمس أقوال أهل العلم، وهو اختار شيخ الإسلام مع أن هناك أقوال كثيرة يعني أئمة أو علماء يعني معروفين بارزين لهم كلام في هذا وجوزوا البدع وقالوا هناك بدع حسنة، من هم أشهر من شيخ الإسلام عند الناس، لكنه اختار شيخ الإسلام لأنه يقول أنتم تستدلون بكلامه تعظمونه تقتدون به، إذن هو يرد عليكم، وأنتم بين أمري، إما أن تقولوا بجواز بأن هناك بدعة حسنة أو تبدعوا شيخ الإسلام. إذن هذا هو يعني مراده، هذا هو مراده وهذا هو منهجه. فالحقيقة نجعل بيان الأصل الذي استند عليه أهل السنة والجماعة يعني الفرقة الناجية، أتباع الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة. نعم مذهب الأشاعرة ومنهج المبتدعة ومنهج الماتريدية ومنهج الصوفية انتشر وعم وطم، حتى قال بعضهم أن الأمة أجمعت، شوف أجمعت على تجويز البدع الحسنة، فرد عليهم من رد وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يمكن أبدا أن تجمع على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق، على الحق يعني على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحق هو لا يتعدد، الحق هو ما كان عليه رسول الله وما عداه فهو باطل. وبين أنه في كل زمان وجد من ينكر البدع، وبعضهم أيضا ألف في ذلك، وبين أنه في كل عصر والحمد لله في كتب محفوظة معروفة وجد من ينكر البدع كلها، ويقول أن العبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع، والمصالح المرسلة لها مجال ثاني ليست في العبادات، إنما قد تكون في الوسائل أو قد تكون في أمور يحتاج إليها المسلمون. نترك بيان الأصل لكي نذكر الأدلة وكلام السلف في وقفة قادمة إن شاء الله، في وقفة قادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الوقفة الثانية في سلسلة الرد المتين على سيف العصري، على سيف العصري في استدلاله ببعض ما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جواز الابتداع في الدين. وفي الوقفة الأولى ذكرنا أننا سنستند إلى ما ذكره مدعو الشيخ بأن الخطأ والضلال إنما يكون بترك الأصول وعدم استصحاب الأصول. في هذه الوقفة سنبدأ إن شاء الله بالنظر هل إنكار البدع كلها، البدع في الدين والابتداع في الدين خاصة في العبادات وفيما يتصل بأصول الإسلام، هل إنكار البدع والتحذير منها أصل من أصول الإسلام جاء به الكتاب والسنة وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة؟ بمعنى هل الذين ينكرون البدع اليوم هل هم يستندون إلى أصل أصيل مستند إلى أصول قاطع، إلى نصوص قاطعة وأقوال للسلف الصالح واضحة محكمة، أو أنه هذا مما جاء به علماء آخر زمان كما يقول بعض هؤلاء المتأخرين عنهم، وأنهم ابتدعوا يعني أنه أصل مبتدع أو طريقة مبتدعة وإنكار الابتداع في الدين؟ نبدأ بالأدلة، الأدلة التي استدل بها السلف. نحن الآن نتبع السلف في منهجهم وفي استدلالاتهم وفي كل شيء. الدليل الأول الذي ذكره الأئمة، أئمة السلف الصالح، هو قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل هذه الآية تدل على أنه لا يجوز إحداث شيء في دين الله بزيادة فيكون من أحدث مبتدع، وأن معنى أكملت لكم دينكم معناها أنه لا يحتاج إلى زيادة، أو أن هذا فهم يعني خلفي فهمه المتأخرون؟ طيب ننظر. ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنهم قالوا في المراد بالآية اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم أيها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي وأمري إياكم ونهي وحلالي وحرامي وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي وتبياني كما بينت لكم منه بوحي على لسان رسولي والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه، والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، فأتممت لكم جميع ذلك فلا زيادة فيه بعد اليوم. هذا كلام ابن جرير خلاصة لقول ابن عباس وغيره من الصحابة، هذه خلاصة أقوالهم. قال عبد العزيز ابن الماجشون، ابن الماجشون رحمه الله: سمعت الإمام مالكا رحمه الله يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. كلام من؟ كلام الإمام مالك رحمه الله، ويذكره ابن الماجشون وهو أيضا من العلماء، علماء السلف المعتبرين ومن رواة مذهب الإمام مالك. إذن نحن الآن أخذنا خلاصة قول السلف ابن عباس وإخوانه من الصحابة وبعض إخوانه والإمام مالك الذين فهموا من اليوم أكملت لكم دينكم أنه لا يجوز الزيادة بعد اليوم وبعد ذلك اليوم، وأنه ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. طيب هذا يكفي، الحقيقة فقه هذه لا يكفي رادعا لقلب المؤمن الحريص على نفسه وعلى دينه، يكفي أن يجازف ببدعة أو نعوذ بالله أن يستحسن البدعة ويدعو إليها ويزينها للناس. الدليل الثاني قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في هذه الآية أخبر سبحانه وتعالى أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحده دليل على محبة العبد لربه عز وجل وطريق إلى محبة الله للعبد ومغفرة ذنوبه. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، يعني يدعي محبة الله يدعي محبة رسول الله وهو يعمل ببدعة ليس على الطريقة المحمدية. يقول ابن كثير: فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، في جميع أقواله وأحواله

وأيضا مثله الدليل السادس قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. طبعا لهذا الحديث سبب وقصة سنأتي عليها. فمن الفوائد الهامة لهذين الحديثين، أولا أمر صلى الله عليه وسلم أمرا مؤكدا عضوا عليها بالنواجذ، مؤكدا بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين حيث قال عضوا عليها بالنواجذ. ثانيا نهى صلى الله عليه وسلم عما أحدث المحدثون بعد ذلك في الدين، مبين أن ذلك بدعة وضلالة حيث قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثالثا بين في الحديث صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن من رغب عن سنته فأخذ شيئا يتدين به مما أحدثه المحدثون أنه بريء منه حيث قال فليس مني، وهذا مدلول قوله تعالى لست منهم في شيء كما تقدم. ومن تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون عمله عبادة يثاب عليها فاعلها، وهذا يدل على أنه مردود كما قال في الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سيأتينا إن شاء الله كلام الإمام النووي في هذا. طيب تابع للوقفة الثانية وهو شوق الأدلة على تحريم البدع والتحذير منها. أظن وصلنا إلى الدليل السابع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال ابن رجب رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. جامع العلوم والحكم. وفي هذا الحديث تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة بقوله كل بدعة ضلالة، وبين أنها من شر الأمور. وفي الحديث بيان أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والهدي كما في شرح النووي على صحيح مسلم يقول الهدي فسره الهروي على رواية الفتح بالطريق أي أحسن الطرق، طريق محمد يقال فلان حسن الهدي أي الطريق أو المذهب. وأما على رواية الضم الهدى فمعناه الدلالة والإرشاد. وعلى هذا فإن على كلا الروايتين خير الطرق طرق محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى وما دل عليه من شعاب الإيمان وشعائر الإسلام هي خير الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم في صحيح. وعلى هذا فكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فهو خير، وما لم يأتي به فلا فائدة منه. الدليل الثامن قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي قال الأئمة أنها من الأحاديث ثلاثة أحاديث عليها مدار الإسلام من هذا الحديث. وينبغي سيأتينا كلام العلم، لا أريد أنا قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد يدل على أمرين. الأمر الأول أنه باطل مردود من الله عز وجل، لا ينفع عند الله بشيء. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النووي مهم جدا، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى مردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به، غير معتد به، مردود عند الله سبحانه وتعالى من الله. وهذا الحديث يقول النووي: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا، يقول أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. الفائدة الثانية التي يدل عليها الحديث فيه إرشاد للأمة برد البدع وعدم قبولها ومحاربتها. وتقدم قول النووي رحمه الله: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. قال ابن رجب رحمه الله: فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. والمراد بأمره ها هنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الثانية أو الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وفي المعنى إذن أن من كان عمله خاريا عن الشرع، ليس متقيدا بالشرع، فهو مردود. وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال عاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. كلام أهل العلم على هذا الحديث مهم جدا وكثير جدا، لكن أنا بينت المراد منه من كلام أهل العلم لكي لا يقال هذا فهمكم. نعم. الدليل التاسع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. معنى رضيت بالشيء رضي بالله، رضي بالإسلام، رضي بمحمد، معنى رضيت بالشيء أي قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى، ولم يسعى في طريق غير طريق الإسلام، ولم يسعى في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوفق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان يا قلبي وذاق طعمه. هذا من شرح الإمام من كلام الإمام مسلم في شرحه من شرح الإمام النووي على شرح مسلم في شرح المسلم. إذن قوله أو قول المسلم في هذا الدعاء رضيت بالله ربا معناه أي اكتفيت به ربا يأخذ منه دينه ويلجأ إليه وحده في الدعاء والاستعانة والتوكل وإلها يعبده وحده ولا يتقرب إلى غيره بشيء من العبادات. رضي بالله أي بما جاء عن الله من الدين، خلاص رضي بالله مشرعا هاديا. وقوله وبالإسلام دينا أي قنع واكتفى به ولم يطلب معه غيره. وقوله بمحمد رسولا أي أكتفي أو أنه اكتفى به إماما يطيعه ويتأشى به ويقتدي به وحده في تنفيذ الدين. والذي يقبل البدع ويعمل بها لم يرضى بالله ربا، حيث أخذ شيئا من الدين من غيره سبحانه، وقد عاب الله على من فعل ذلك بقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولم يرضى بالإسلام دينا، حيث طلب الزيادة عليه وعمل ببدعة محدثة ليست في دين الله، وقد بين الله عدم قبوله تلك المحدثات التي ليست من الإسلام، كما يدل عليه عموم قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولم يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حيث جعل غيره من المشايخ ونحوهم أئمة يقتدي بهم ويتأشى بهم فيما اخترعوه وابتدعوه من العبادات، وذلك من أسباب الضلال. قال تعالى وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. هذه أدلة، يعني أوضح الأدلة، وإلا فالسلف وأهل العلم أوردوا أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة في وجوب التأشي والاعتصام، وألف الأئمة أيضا كتب في الاعتصام بالكتاب والسنة والاعتصام بالدليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الوقفة الثالثة في سلسلة الرد المتين على سيف العصري باستدلاله ببعض ما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جواز الابتداع في الدين. تقدم في الوقفة الثانية ذكر الأدلة الصريحة القاطعة وكلام أهل العلم عليها، كلام أئمة السلف في بيان المراد بها وأنها تحذر تحذيرا شديدا من البدع، ويأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك الله عز وجل بالتمسك بالسنة وما جاءنا عن الله عز وجل، وأن نعض عليها بالنواجذ والتحذير في من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. الآن بعض ما ورد عن السلف الصالح وأئمة الإسلام في التحذير من البدع، يعني الصحابة خاصة، يكفينا لأن الدين هو ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتبع ذلك ببعض ما ورد عن الأئمة الأربعة خاصة. فقد كان السلف الصالح وأئمة الإسلام يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع أشد التحذير، ومما ورد عنهم في ذلك ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصحابة ينشرون علم النبي ويحثون على اتباعه. وقال أيضا أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. خلاص وجد كل شيء، بين لكم الأذكار والعبادات وكيف تؤدونها وأشياء كثيرة لا تستطيعون أن تحصوها. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة. هذا فهم الصحابة الآن للأحاديث وعملهم بمقتضى الحديث التحذير من البدع، إياكم، والرسول يقول إياكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله الوصية: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. الأئمة صححوا هذا الأثر عن ابن عمر واعتنوا به كثيرا، وهو الحقيقة مهم جدا في رد ما يزعم بأنها بدعة حسنة، يعني في العبادات والعقائد وأمور الدين. في أمور الدين كل يقول ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. استقيموا يعني فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، لأن معهم القرآن، حفظت القرآن. قال ما ينفع إلا بالاستقامة. فإن أخذتم يمينا وشمالا، إن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، يعني في البدع ومخالفة الاستقامة وهي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فمسته النار أبدا، لكن إن حصل ذلك وهو على سبيل السنة. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح فتحات ورقها عنها إلا تحاتت خطاياه كما يتحات هذا عن هذه الشجرة ورقها. إذا كان على سبيل سنة، فإنه إذا كان يتفاعل مع القرآن ويتأثر بالقرآن فهذا ينفعه وتغفر ذنوبه، بس بشرط سبيل السنة. قال: وأن اقتصادا في سبيل والسنة، يعني الاقتصاد هو العمل الواجب مع شيء من المستحبات ولو لم يكن كثيرا جدا، لكنه خير في سنة، لكن على السنة خير من اجتهاد، يعني من كثرة العمل في غير سبيل والسنة، في غير سنة وسبيل. وإن اقتصادا في سنة وسبيل خير من اجتهاد في غير سنة وسبيل، فانظروا أعمالكم فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في جواب لمن سأله عن القدر: فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون، فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا. تركوا المبتدعات وتركوا يمين وشمال، عندهم علم أنهم على أحسن هدى، هدى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على بصيرة، يعرفون أن هذا هو أحسن شيء وأفود شيء وأنفع شيء. عن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى: ولا تتبعوا السبل، قال: هي البدع والشبهات. وعن عبد الله بن ديلمي رحمه الله قال بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، ترك السنة وعمل ببدعة، ترك السنة والعمل ببدعة. يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. ذهاب السنن وموت السنن في واقع المسلمين يكون بإحداث البدع. هذا بينه ابن عباس رضي الله عنه بقوله ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. طيب، الكلام كلام السلف كثير جدا، أنا أخذت الواضح. الآن نأخذ أقوال الأئمة الأربعة، هل ننظر هذا الفهم متصل يتناقله الصحابة التابعون عن الصحابة وتابع التابعين وهكذا، لنرى هؤلاء الذين يعني ينكرون في هذا الزمن الذي يسمون أهل السنة والجماعة أو يسمون السلفيين، أو هل هم الآن جاءوا بشيء جديد ها، أو أنهم على سبيل قائمة متصلة. روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. أين وجد هذا الكلام؟ وجد في كتاب ذم التأويل لابن قدامة، أحاديث ذم الكلام وأهله. نعم. طيب، قال ابن الماجشون رحمه الله سمعت الإمام مالكا رحمه الله يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لقد اعتنى المسلمون بهذا الأثر أشد العناية. كيف خان الرسالة؟ يعني هو سوء ظن بمحمد. يقول الله يقول كملتكم الدين، وهذا يقول الذي ابتدع هذا باقي هذه من الدين. طيب، وين راحت عن وين ودها الرسول؟ يعني خان الأمانة، ضيع علينا هذه، ما علمنا إياها. ثم قال الدين ما كان قائما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هذا هو الدين، ما زاد فليس بدين. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. قال الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن يعني البدعة فقد شرع. التشريع نوعان، شرك أصغر وهو البدعة، شرك أصغر، وشرك أكبر إذا قال أنه يعني له حق أن يشرع في الدين ويصدقونه كأئمة الرافضة الأئمة والسادة وك يعني مشايخ الصوفية يزعمون أنهم عندهم علم لدني وأنهم والناس يتبعونهم ويصدقونهم حتى أنهم يسقطون عنهم بعض الصلوات ويسقطون عنهم أشياء كثير. هذا الذي يعني كان عند النصارى ونزل فيه قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا، وقصة عدي بن حاتم. إن جاء بهذا الاعتقاد أنه له حق التشريع وله حق، هذا صار شركا أكبر ناقلا عن الإسلام. أما إن اتبعه وهو يعلم أنها بدعة لكن يستحسنها، هذا من الشرك الأصغر. طيب، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أصول السنة عندنا، أصولها الأصل الأصيل التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. كلام عليه كلام السلف مع الرسول مع كلهم على طريقة واحدة بألفاظ واحدة. قال سهل بن عبد الله التستري ما أحدث أو ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا يسأل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة وإلا فهو العطل. هذا موجود في كلام الله، إن كان ما جاء به ما عمله ما اخترعه في السنة موجود، وإلا الهلاك. هذا مأخوذ نعم يوم تدعى كل يوم تدعى كل أمة بإمامها، إمامها وكتابها، وكل أمة تدعى إلى كتابها، يعني كل أمة كل واحد معه كتابه، كتاب عمله. هذا الكتاب العمل ما فيه يوزن بالكتاب الذي جاء به الرسول والوحي الذي جاء. إن وافق نعم صح، ما وافق نعوذ بالله، نسأل الله السلام، هو العطل. طيب، هل كان رد البدع وإنكار البدع معلوم عند الرسول وعند الصحابة، أو هو مما أحدثه علماء آخر زمن، هؤلاء الذين يعني ينصحون المسلمين وينكرون عليهم؟ وجوب الإنكار على من أحدث بدعة وعمل بها ولو كان قصده حسنا وظاهرها حسنا. أولا، إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين أرادوا الانقطاع للطاعة والإكثار من العبادة، فلما أخبروا بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة، والتمسوا له العذر قليلة لكن معذور، وأرادوا هم أن يزيدوا عليها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذن فلا لوم عليه لو قصر في العمل يعني وخفف، لكن نحن كيف لا؟ قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. طيب، الصلاة في الليل لها أصل، لكن قوله أبدا. وقال آخر يعني أصلي الليل كله، يعني خلاص كله أبدا، يعني كل الليل دائما دائما. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. طيب، الصيام له أصل، لكن هو زاد الآن لا يفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. يريد أن ينقطع للطاعة، ينشغل بالأولاد والزوجات، لا، يضيع عمره، ما سوى شيء في الطاعة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، كأنهم فرحوا، يعني بمدحنا، نحن بنزيد بالطاعة، فعلهم هذا في ميزان العقود يعني حسن جدا. قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، ما أقوم الليل كله، أصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خذها، إنكاره عليهم قصهم حسن، فعلهم في ميزان العقول حسن، له أصل في الشرع، هذه العبادة التي يلتزمون بها ما عدا الزواج. والثانية تبرأ منهم، قال فليس مني، وحذر من أن يرغب الإنسان عن سنته صلى الله عليه وسلم ولو كان قصده حسن ويريد المبالغة والزيادة في الطاعة. هذا نص صريح في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين ابتدعوا وزادوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن قصدهم حسن وما أرادوا فعله حسن في ميزان العقول، لكنه في ميزان الشرع مذموم مردود. الميزان هو الميزان الشرعي، قالت كما قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، قاعدة عظيمة اعتنى بها أهل الإسلام. ثانيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه، فقيل إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم. إذن خلط مشروع بغير مشروع، يقوم ولا يقعد هذا ليس في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عبادة في أمر الرسول، لم يكلفنا الله أن نتعبده بالقيام إلا في الصلاة، ولا يستظل أيضا، ما تعبدنا أن نقوم بالشمس إلا يعني إذا كان لابد منه في الحج، وأن يصوم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه، فلم يجعل قيامه وبروزه في الشمس قربه يوفي بنذرهما، أبطل النذر بهذا، إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هل كانوا أيضا ينكرون أو مات الإنكار؟ كان الصحابة رضي الله عنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار على من أحدث في الدين ولو كان قصده حسنا وظاهر بدعته حسنا. يدل على ذلك أولا فعل الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سمعنا كلامه وأيضا بفعله، حيث أنكر على قوم اجتمعوا في المسجد الذكري الجماعي وعد الذكر، حيث كانوا يعدون الذكر المطلق الذي لم يرد تحديده، لم يرد تحديد عدد له في النصوص. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أو خير، يعني شنتبه، الذكر له أصل، الذكر له أصل، وعد الذكر في بعض الأذكار أيضا له أصل. وقال أنكرته، يعني لماذا؟ جديد، حادث، لكن خير يذكرون الله. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك. رد الأمور إلى علماء، العلماء الصحابة، حتى الصحابة يردونه إلى علمائهم، أو انتظار أمرك. قال، يعني قال: إن أنتظر رأيك وانتظر أمرك، يعني إنه كان. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليها فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا عبد الرحمن، حصن نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوفرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قال: مفتتحوا، ها شوف الآن بدأت بدأ شوي شوي. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. شوف، قال يعني هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، هذه قاعدة، يعني الإنسان إذا بدأ له أمر، خطر له أمر، يعني استحسن شيء، يرجع إلى العلماء، يعرض عليهم ما عنده قبل أن يعمل به. يقول: أنتم تهلكون تعملون وهم عندكم. هذا المنهج الذي نهجه هذا الصحابي الجليل فيه فوائد عظيمة ينبغي المسلم أن يستفيد منها. أولا، أن هؤلاء الذين أنكر عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قصدهم حسن، كما قالوا: ما أردنا إلا الخير، وكما قال أبو موسى الأشعري: ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، حيث أرادوا التعاون على الذكر والإكثار منه. ثانيا، أن هذا الفعل الذي فعلوه حسن بميزان العقول، وهذا الذي دفعهم إلى فعله، إلا أن الصحابي المسعود رضي الله عنه وزنه بميزان الشرع، كما قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فتبين له به أنه باب هلكة، لذلك قال لهم: ما أسرع هلكتكم. فإن من أسباب الهلكة الخروج عن السنة والزيادة على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالبدع والمحدثات. ثالثا، أنكر عليهم عدد الذكر وتحديد عدد الذكر المطلق، وذلك أن التكبير والتهليل والتسبيح لم يرد تحديده بعدد إلا بعد الصلوات المكتوبة، وهذا ما يسمى بالبدع الإضافية، وهو أن يضاف إلى العبادة الواردة في النصوص عدد أو هيئة أو صفة لم ترد فيها. كما أنكر عليهم الاجتماع للذكر. رابعا، في قول ابن مسعود: هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، إرشاد منه إلى أنه كان ينبغي عليهم أن يسألوا الصحابة عن هذا الأمر قبل أن يفعلوه، وفي هذا قاعدة عظيمة في التعامل مع المحدثات والمستجدات أو ما يستحسنه الإنسان، وهي سؤالها العلم الراسخين عنها قبل فعلها. خامسا، في قوله: والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، دلالة على أن الذي يحدث البدع ويعمل بها واقع في أمرين سيئين. الأول، كأنه يرى فعله أكمل وأفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أو أن الدين غير كامل ومحتاج إلى بدعته، لذلك ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الطريقة التي استحسنها الشاعر والماتريدية والمتكلمة، جاءوا بهذه البدع العقدية قيل لهم طيب هذه ما كان يعلمه الصحابة وهذا الرسول السلف ما كانوا يعلمونه. لماذا؟ قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم واحدة، يفضلوها الآن في العلم والحكمة. الثاني وقوعه في باب من أبواب الضلالة لقوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، تشمل كل بدعة صغيرة أو كبيرة حقيرة أو خطيرة. ثانيا عن غضيف بن الحارث الثمامي أو الثمالي قال بعث إلي عبد الملك بن مروان، هو من التابعين أبوه صحابي رضي الله عنه، بعث ومن العلماء لأن عبد الملك الخليفة لا يرسل إلا إلى عالم، بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال يا أبا أسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين، قال وما هما؟ قال رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة يعني في الدعاء، والقصص بعد الصبح والعصر، يعني خلينا كل يوم واحد يقص الناس يعني يسليهم يفيدهم أو حتى يدركوا مثلا الإشراك يصلون، يعني شيء طيب في نظرهم. قال أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منها. قال ولما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. هذا كلام هذا التابعي قضيف بن الحارث. أورد القصة ابن حجر العسقلاني في الفتح مستدلا بها على تحريم البدع وإنكار البدع، قال وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي. على كل حال هذه يعني شق زلة ربما سبق قلم، هو تابعي يقول ابن حجر وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي يعني في أمر له أصل في السنة، أمر له أصل في السنة، فما ظنك بما لا أصل له فيها، فكيف بما يشتمل على ما يخالفها. فتح الباري الجزء 13 باب الاعتصام. طيب أيضا نريد أن نذكر يعني بعض أقوال أهل العلم التي تبين أن هذا الأصل موجود عندهم، موجود عندهم وأنهم يعتنون به. ينبغي على المسلم أن يقتدي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار البدع، سواء بخطبة بكلمة بكتاب ينكر عليهم في مباشرة مشافهة يراسلهم في. سئل الإمام أحمد رحمه الله الرجل، قيل له الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال إذا قام وصلى، طبعا الكلام في أهل البدع ليس المقصود غيبتهم ونميمتهم، لا، الكلام في يعني ذم هذه البدع والتحذير منها ومن أهلها، هذا المقصود. فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، يعني فعل غير متعدي له أجره، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل، هذا أفضل للمسلمين، يحذر المسلمون من البدع ويخافون منها. ونعم، وأيضا هو يعني جهاد في سبيل الله في نصرة لدين الله، بدل ما تموت السنن تموت السنوات، كما ننظر الآن في الطرق الصوفية وهؤلاء اللي فتحوا باب البدع، هم الآن صاروا ليس عندهم الإسلام إلا شيء قليل جدا. قوله فإنما هو المسلمين هذا أفضل، مراده أنه إذا بين حاله البدع وكشف ضلالهم وحذر منهم كان ذلك نفع للمسلمين وهو أفضل من حيث الثواب. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تحذير الأمة من البدع والقائلين بها واجب باتفاق المسلمين، ليس فقط يعني هو أفضل يعني سنة. وتقدم قول الإمام النووي رحمه الله وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات وقال وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكر، إبطالها باللسان، الرفع إلى ولي الأمر باليد إن كان شيء في بيته أو ملكه. أذكر لكم كلام شيخ يعني ابن حجر العسقلاني الذي ذم فيه البدع يعني بعدما ذكر كلام ما ظهر عن قضيف الباهلي قال وعلق عليه قال وقد توشع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم. شو أنكرها؟ كانوا ينكرون ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خلفه من الآثار بالتأويل، ولو كان مستكرا، يعني لو كان التأويل مستكرا غير سائر ما له محمل، ولو كان مستكرا. ثم لم يكتفوا بذلك، أن جعلوا علم الكلام والعقول وزبالات العقول حاكمة على الدليل، ها يوزن بها للدليل ويردوا من أجلها الدليل. لم يكتفوا بذلك حتى زعموا هذا كلامه، حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد يقول فالسعيد فان تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. الحقيقة هذه النقول عن هؤلاء الأئمة والصحابة ما تحتاج مني إلى تعليق، شاملة كافية، جاءت على جوانب الموضوع من كل جاءت على الموضوع من كل جوانبه. نعم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الوقفة الرابعة في سلسلة الوقفات في الرد المتين على استدلال الشيخ ببعض ما نقل من أعمال الإمام ابن تيمية رحمه الله، استدلاله بذلك على جواز الابتداع في الدين والبدعة الحسنة. تقدم في الوقفات الأدلة في الكتاب والسنة وأقوال الأئمة عليها، وأيضا أقوال العلماء بعد ذلك والصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم الدالة القاطعة على أنه لا يجوز الابتداع في الدين، يعني إحداث عبادة، وأن ذلك ووجوب إنكار ذلك، وأن ذلك من الضلال، وأن الواجب على كل مسلم أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن خالف سنته وهديه. نأتي الآن إلى استدلاله بكلام الشيخ ببعض ما نقل عن الشيخ الإسلام. أولا، في هذا معلوم أن الأقوال مقدمة على الأفعال، الأقوال مقدمة على الأفعال، حتى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاء قول له صريح واضح وجاء له فعل فإن قوله مقدم في الاستدلال وفي معرفة منهج ذلك الإمام. يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 27: فمن اتخذ عملا من الأعمال عبادة ودينا وليس ذلك في الشريعة واجبا ولا مستحبا فهو ضال باتفاق المسلمين، ليس واجب ولا مستحب. يقول أيضا: فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. هذا الحديث يعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، لكن ورد قبول هذا المعنى والاستدلال بهذا المعنى عن جمع من الأئمة، فالمعنى صحيح. قال: وقد ورد عن ابن عباس أيضا، وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم، يعني أن البدع تميت السنن، وبينت أن الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبقى فيها فضل للسنن، فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. يشبه عن البدع الذي يتزود بالبدع، يريد عملا صالح، يريد حسنات، يتزود بالبدع، كالذي يأكل المال الخبيث. وقال في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ومن قال في بعض البدع أنها بدع حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي على أنها مستحب، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله. ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان. وقال في موضع آخر: المواظبة على عبادة لم يواظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة باتفاق. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قوله: كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. هذه أقوال شيخ الإسلام. ونحن لو يعني أهل السنة أو ما سماهم السلفيين أو أتباع السنة الذين ينكرون البدع في هذا الوقت يعتمدون على الأصل الذي تقدم بيانه من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والعلماء، يعتمدون على هذا الأصل. ولو ثبت عن ابن تيمية أو عن الإمام أحمد أو عن ابن كثير أو عن شيخ ابن باز أو عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيرهم أيا كان، لو ثبت عنه بدعة على هذا الضابط الذي ذكره الشيخ الإسلام، ليست لم يؤمر بها أمر إيجاب ولا استحباب، نقول هذه بدعة. واستدرك على الإمام أحمد بعض أخطائه، واستدرك على ابن تيمية. نحن هذا الأصل نجزم به كلام الناس كله، لا نستثني أحد، ولكن وجدنا ابن تيمية كلامه الصحيح القاطع مع الجماعة ومع ما هبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصوص القاطعة ومع جماعة أئمة أهل السنة في تحريم البدع وأنها ضلال وأنها سبيل الشيطان. هذا كلام. ثانيا أو ثالثا، ما ذكره هو الآن في كل ما نقله هي أذكار صحيحة ثابتة: قراءة آيات من القرآن، قل هو الله أحد يكررها، الفاتحة يكررها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كلها أذكار واردة في النصوص نبوية شرعية. إذن لا يستطيع هو أن يقول أننا نخترع صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نخترع ذكرى، وليس له يعني في استدلاله بأقوال شيخ الإسلام يعني مستدل ومأخذ، فتبقى تلك كلها على الأصل المحرم ابتداء في الدين أذكار أو صلوات أو ما شابه ذلك. قوله في أنه ورد في المناقب العلية للبزار، أولا البزار قال هو في مقدمة الكتاب أنني لم أصحب ابن تيمية كثيرا عندما طلبوا منه أن يكتب عن سيرته، فقال لهم اعتذر بهذا، ولكن قال يعني سأدلي بدلوي. وأكثر ما ذكره هو عن ما سمعه، لأنه جاء وسمع وكتب ما بقي طويلا، ولكنه في تلك المدة ربما صاحب شيخ الإسلام، لكنه هي قليلة كما قال، أيام قليلة. وأيضا في هذا الكتاب أهل العلم قالوا أن فيه أشياء يعني مستغربة وغير ثابتة بسند منه صحيح إلى ابن تيمية. يقول: أخبرني ثقة عمن أخبره أو بلغ أو ما شابه. إذن هي أخبار منقولة بلا سند لا نستطيع أن نقيم عليها يعني منهجا أو استدلالا. ثم الذي الآن يستدل بأقوال العلماء، قلنا أن هذا أضعف الاستدلال لأنه يعارض الدليل بأقوال العلم، والذي يستدل بفعل العلماء أضعف وأضعف، وهذا من المتشابه تصيد المتشابه، وهو أفسد ما يكون من الاستدلال من المتشابه، يترك المحكم من كلام الإمام المحكم من الرسول قبل ذلك المؤيدة بأقوال الأئمة الصريحة القاطعة، ثم يأتي يتصيد بعض الأشياء. لا شك هذا فعل الذين يتبعون المتشابهات. قال أنه يكرر الفاتحة، هذا مسألة مهمة يعني وهي ثابتة عن السلف أنهم أحيانا يكررون بعض الآيات في قيام الليل أو في الذكر. الإنسان قد يستشعر التوحيد مثلا فيكرر قل هو الله أحد، قد يكون مريض يستشفي فيكرر الفاتحة، قد يكون عنده ضيق فيكرر لا إله إلا أنت أو يكرر بعض الأدعية التي تفرج الهم. إذن التكرار له مناسبة، وهذا قد ثبت عن العلماء أنهم يعني يلازمون دعاء، قد يلازم دعاء لحاجته له في ذلك الوقت، لكن لا يجعله دائما ولا يقول للناس افعلوا هذا. وما ذكره عن تكرار الفاتحة قوله أنه دائما دائما هذا ليس صحيح. ما نقل عنه في جلسته بعد الفجر قالوا أنه كان يذكر الله له ورد تام كامل، لكن هذا الورد قد يدخل فيه أشياء لحاجته كما قلنا النفسية والشعور يعني الذي يهجم على القلب، قد يستشعر النعمة مثلا فيقرأ آية الحمد، قد يكون مضطربا خائفا فيقرأ آية السكينة. إذن هذا من الاستشفاء بالقرآن ومن الاستعانة بالقرآن يكررها، لكن الحد العدد هذا اجتهاد، لم يقل شيخ الإسلام أن يكررها 40 أو كذا عدد دائما، لا، هذا اجتهاد من الذي قاله، كما قلنا أنه يعني أنها نقول يعني يثبتها غير متصلة بسند، لكن هي كلها أذكار شرعية كما قلنا يذكرها على حسب الحاجة ويكررها حتى تطمئن نفسه. هنا الذهاب إلى الأماكن المهجورة، وركز على هذا، الذهاب إلى الأماكن المهجورة وتمريغ وجهه في التراب وقراءة الذكر الوارد في الهداية. نعم طيب، أولا التحنث والتعبد كان في من قبلنا عند النصارى، وهي الرهبانية التي افتدعوها، يذهبون إلى صوامع إلى خهوف إلى أماكن، وانتقلت إلى العرب، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فعل ذلك وذهب إلى غار حراء للتعبد والتحنث. هذه على السلوك أثبت من جهة أن الإنسان قد يحتاج إلى التحنث والخلوة، ولكن نسخ أو أبطل ما كان يفعلونه من الذهاب إلى البرية أو إلى الكهوف، وأبدلوا بالعكوف في المساجد، أن الإنسان إذا كان له حاجة، سنبين بعض الحاجات ونضرب أمثلة، فإنه يذهب إلى مكان المسجد إلى المسجد ويخلو في المسجد لحاجته. الآن نأتي لابن تيمية. ابن تيمية مشهور، لو جلس في المساجد القريبة من بيته أو في بلدته هو معروف، سينكب عليه الناس، هذا يسأل وهذا يريد استفادة وهذا يريد يقرأ عليه، وهذا كما نرى الآن العلماء أينما وجدوهم في الحرم في أي مسجد ركضوا إليه ويمشون معهم أحيانا حتى إذا خرجنا المسجد. إذن لو جلس في مسجد قريب لم يستفد من ذلك ولم يحصل على ما يريد، لم يتهيأ له ما يريد من الخلوة، فيذهب إلى مسجد مهجور، ليس لأنه يتطلب المساجد المهجورة، لا لم ليس بصحيح، إنما لأنه هناك لا يعرف، يخلو لحاجته وذكره وما أراد، ثم يصلي في هذه المساجد المهجورة ليحييها، إحياء هذه المساجد التي هجرت فيه أجر. طيب، ثم يمرغ وجهه، هل معنى ذلك أنه يقلب وجهه في التراب؟ لا لا لا، أعوذ بالله، إنما يسجد على التراب، يعني لا يأخذ معه سجادة ولا حصير ولا شيء، لأنها مهجورة غير مفروشة، يسجد عليها، يسجد على هذه، لا يأتي، لا يتكلف سجادة، وهذا أمر مباح، لا يقال أن وضع الفرش هو السنة، أو النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير وصلى على تراب وصلى في الطين، سجد صلى الله عليه وسلم في الطين. إذن معنى يمرق وجهه في التراب يعني يسجد على التراب، ها؟ عبر عنه بهذا. ثم هو لم يقل أبدا ولم يعلم عنه ولم يقتدى به في الذهاب إلى المساجد المهجورة، لم يقتدى به في ذلك. طيب الآن أنا أعرف أناس يذهبون إلى أماكن بعيدة لأنهم في الأماكن القريبة يعني يشغلهم الناس، يأتون إلى بيته يتصلون عليه في التليفون، يا في الحرم إذا جاء تكالبوا عليه. من أولئك الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله، كان أحيانا يكون عنده بحث أو مراجعات فيذهب إلى مجرعة في النخيل للشيخ سليمان الجربوع رحمه الله، وقد ذهبت أنا إلى المزرعة ووجدته وسألته، قال عندي بحوث وعندي مراجعات. يذهب في الأماكن في الأوقات التي ينتهي فيها الدراسة، لأنه كان يدرس ذاك الوقت في الجامعة الإسلامية، وأيضا له درس في الحرم يستفيد منه طلب في الإجازة، وغالبا كانت الإجازة في شهر واحد يعني بعد الحج، يعني حتى الحرم يكون خفيف من الطلاب ومن الزوار، فيذهب يخلو يجلس أسبوع 10 أيام أكثر أقل حسب حاجته، لأنه يخلو في هذا لا يعرف أحد مكانه، هو لم يكن ذاك الوقت كان فيه جوال، فيخلو ويراجع ويقضي حاجته. كان لي أخ أو قريب يحفظ القرآن الكريم، حفظه ثم يقول أنني أذهب إلى، أو من عادته نعرفه ما يقول نعرف هو قريب لنا، نعرف أنه يذهب إلى المسجد الحرام، طبعا تشد إليه الرحال ويبقى فيه، يقول أراجع حفظي وأدعو ربي وأستفيد منه. إذن له حاجة، ذهب إلى مكان يخلو فيه، مكان فاضل ومكان لا يعرف فيه، وانقطع عن المشاغل، انقطع عن مشاغل هذا الوقت لحاجته. شخص أيضا كان يحضر رسالة الماجستير وقال لي الحقيقة أنني أذهب طبعا إلى مكان معين قرية وأجلس فيها وقت الإجازة الصيفية، انقطع عن المشاغل، وهناك مساجد فيها بزراعة ليست مهجورة تماما، يقول يصلي فيها المزارعون ولكنهم ينصرفون بسرعة عندهم أعمال، أبقى أنا يقول بعد الصلوات وقبل الصلوات وأكتب في بحثي وراجع حفظي وأخلو هذا الوقت. إذن هذا شيء لم يقل شيخ الإسلام بدعة، وهذا له أصل، وكونه تختار مهجورا عرفنا لأنه مشهور، والتمريغ هو أنه يصلي على التراب. نحن نذهب أحيانا إلى البر للنزهة فيأتي وقت الصلاة، بعضهم يأتي بسجادة أو بساط يصلون عليه، وبعضهم يقول لا أنا أصلي هكذا ما في شيء، يسجد على التراب، يسجد على الرمل، يجلس في ذلك طمأنينة، ربما نتركه وشأنه. هذا ما يتعلق بالأماكن المهجورة، ولم تؤخذ عنه ولم تعرف عنه أنه الناس صاروا يذهبون إلى أماكن المهجورة إلا بعض المحتسبين الذي يريد إحياءها وما شابه ذلك. طيب قال أنا في الفتاوى، قبل الفتاوى والسبحة قال نعم، ما نقله عن ابن القيم في مدارج السالكين الحقيقة أني بحثت عنه طبعا عن طريق الشاملة، دخلت بين الأذان والإقامة ما وجدت، دخلت بالذكر لا إله إلا أنت سبحانك ما وجدت، دخلت يوم تموت القلوب ما وجدت، ما وجدت هذا في كتب ابن القيم. ولكن لو فرضنا أنه يعني صحيح فإنه كان كما قلنا أحيانا يحتاج يكون عنده كرب أو عنده فيريد، لأنه ثابت أنه تفريج الهم وإراحة القلب من هذا الهم، فيكرره لحاجته. أما قوله هو تعليقا عليه يواظب عليه ليس بصحيح، ويرده قوله قول ابن تيمية والمواظبة على عبادة لم يواظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة بالاتفاق. ربما فهم الناقل كما قلنا ما وجدنا الحقيقة في مدارج السالكين، ربما فهم أنه يداوم عليه أو يقوله كثيرا. نعم نقول الإنسان دائما يأتي هموم وخاصة مثله تصدى للدعوة وتسلط عليه الخصوم ووشوا إليه عند السلاطين وسجن وأوذي، هذا يحتاج إلى يكرر هذا الدعاء ليفرج الله عنه. وقلنا أن السلف كانوا يكررون أدعية ويكررون آيات في بعض المناسبات إذا كان يحتاجون إلى ذلك. نأتي إلى الشبهة. نعم هذه موجودة عند الشيخ، لكن هو ظلم الذين يسميهم السلفيين والذين يقول نحن نجاهدهم على استخدام الشبهة خارج الصلاة. علماء أهل السنة والجماعة المعاصرون واللي قبلهم يعني لهم عدة مناهج أو اتجاهات في موضوع حكم الشبهة. المنهج الأول أو القول الأول من قال بأنها محرمة وتمنع، وهؤلاء يقولون بقول النووي رحمه الله بأن حتى الوسائل يعني لا يجب فيها يجب أن نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته حتى في الوسائل. فيقولون من استطاع أن يعد بيده فلا يجوز له، هم يقول لا يجوز وبعضهم يقول سيأتي من القول الثاني. لكنهم حرموا الشبهة ليس فقط لأنها بدعة، قالوا لأنها من التشبه بالبوذيين فهي من هديهم من التشبه بهم ومأخوذ عنهم، وقالوا أيضا لأنهم يظهرونها ويقعون في الرياء، وفكأن الواحد يأخذ بشبحة طويلة يجعلها على رقبته ولا على كتفه ولا في يده وبين الناس، يعني كأنه يقول أنا من أهل الذكر، يقولون هذا ما ينبغي، هذه المقاصد كلها حرام. القول الثاني الذين قالوا أنها خلاف الأولى، قالوا أنها من الوسائل وأن استخدامها في عد الذكر المشروع كبعد الصلوات خلاف الأولى، ما دام أنه يستطيع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العد لماذا يرغب عن سنته في ذلك إذا كان يستطيع؟ فهذا خلاف الأولى، ما قالوا حرام. لذلك نجد بعض الصالحين معه شبهة يقول أحيانا أن يشغل، أما إذا كان لا يستطيع عد الأذكار المشروع عدها فقالوا أنها وسيلة صحيحة، والوسائل لا حكم الغاية، تعين على الذكر، تعين على السنة على العد المشروع، فأجازوها، بل وقالوا أنه تعين، لكن قالوا هي من الوسائل، والوسائل قد تكون محرمة كما ذكر ذلك يعني أنه غيره، قد تكون مكروهة وخلاف الأولى، وقد تكون واجبة مشروعة جائزة وهكذا. العلماء يفتون بذلك، وورد عن الشيخ ابن باز نحو ذلك أن شخصا يعد بالسبحة في الصلاة هل تبطل الصلاة؟ قال لا، ولكن خلاف الأولى، خلاف الأولى. إذا كان طيب هذا الذي يعد الآن وأجاز له يأتي إلى قال أنه يكرر تكرار لا إله آيات أو تكرار قل هو الله واحد، هذا عد الذكر الواجب أو عد الذكر المشروع، كيف يكون عد الذكر الواجب في الصلاة؟ نعم قد ينذر الإنسان يقول علي نذر إذا حصل لي كذا وكذا أن أكرر يقول هو الله واحد 100 مرة في الصلاة مثلا، هذا الآن واجب عليه أن يعده، فيستخدم السبحة في الصلاة يعد قل هو الله أحد، أو نذر أن يقول ذكر معين أو يقرأ آية معينة، إذن هذا واجب عليه، يعد الذكر الواجب جائز. أما الذكر الذي لم يرد عده قالوا أيضا هذا لا يجوز، وهذا من البدع المحرم، حرم السبحة لأجل ذلك، لأنهم يعني يقولون سبحان الله سبحانه دائما خارج يعني في الذكر المطلق، إذن هم فصلوا في السبحة، وهو يتهمهم بأنهم يمنعونها تماما وأنه يحاول معهم، ما ندري حاول مع من، هل راح ذهب إلى عالم معين وناقشه في أمر السبحة؟ العوام قد يفهمون، نعم نجد العوام يشددون في شيء نقول لهم لا يا أخي أليس بصحيح، العوام عندهم تشددات لا يعبرون عن منهج أهل السنة والجماعة، ليعبر عن منهج أهل السنة والجماعة هم العلماء. هذا الذي أقول ليس فيما ذكره أبدا أنه أحدث ذكرا اخترع شيء، أما العدد فقلنا أنه أحيانا قد يعني نفسه ترغب بشيء أو يعني تشعر يأتيها شعور معين، إما بحمد نعمة أو بكرب فيقول ما يناسبه، أو بمرض فيقول ما يناسبه، أو بقلق فيقول ما يناسبه من آية السكينة، هذا لا إشكال فيه، لكن ليس دائما دائما. ها، ولم يأتي بذكر، ولم يؤثر عنه أنه قال أنها قال بقوله، وإنما الذين نظروا فعله فهموه كما فهمهم، ليس لم يقل لهم هو. أما قوله فضيلة للذكر أن الذكر يريح القلب وما شابه ذلك، صحيح كل الأذكار بهذا الشيء وبعضها أقوى تأثيرا، وخاصة لا إله إلا أنت سبحانك، أن إنسان معروف أنه كررها وهو مكروب يطمئن قلبه ويصفو. هذا ما أقوله، والله أعلم. ولم نجد فيما ذكره شيئا يجيز الابتداع أو البدعة الحسنة. أقول لسيف العصري ما أقوله لنفسي ولأنصح به إخواني في هذا في كل مقام، وأقوله في هذا المقام نصحا لسيف خاصة، أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نشك إن شاء الله في ذلك، وأنت تكثر من الصلاة عليه، فأفضل من الصلاة عليه نصر سنته ونصر هديه، وأن تكون سيفا على المبتدعة، تحارب البدع وتقتدي بسلف الأمة، وتكون من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنصر الله وتنصر رسوله. هذه البدع كما رأيت تميت السنن وتفتح باب ضلالة كما قال ابن مسعود، وهي ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكد ذلك الأئمة. فأنت الأولى بك بدل أن يعني تنتقص من علماء السنة وتلمزهم وتضحك عليهم السامعين، أن تتقي الله فيه في نفسك وتنصح نفسك وتؤيدهم وتناصرهم وتدرأ من زلاتهم وتتمنع من يقع يقدح فيهم أو يلمزهم. هذا والله أولى لك وأولى وأحسن لك من هذا المنهج الذي يعني أنت تسير عليه، تتقلب وتعتقد البدع وتحسن البدع. هذا والله أمر خطير، راجع نفسك فيه. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وعلى الحق، وأن يرينا الحق حقا، ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.